بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الطهارة، قال: باب المسح على الخفين وغيرهما. قال: وشروطه سبعة: تقدم كمال الطهارة بالماء، وستره، وعدم وصفه البشرة، وثبوته بنفسه، وإمكان المشي به عرفا، وطهارته وإباحته، ومثله الجورب. ويبطل المسح ويستأنف الطهارة إن ظهرت بعض القدم، أو تمت المدة، أو حصل موجب الغسل. وصفة المسح أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه، ثم يجرهما إلى ساقيه مرة واحدة، وأن يمسح على أكثر أعلى الخف دون أسفله وعقبه، وعلى أكثر العمامة، وعلى جميع الجبيرة إلى حلها، ما لم تجاوز قدر الحاجة. فإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع المسح. هذا الحديث فيما يتعلق بالمسح على الخفين، وكان قبله ما يتعلق بنواقض الوضوء. ولعلي أنبه إلى أن تلك النواقض في الواقع هي تنقسم إلى أقسام متعددة، إن ذكرت هذه التسعة في النواقض، لكن في واقعها فيما بينها تختلف أحوالها. فبعضها أحداث بذاتها، وبعضها ليست بأحداث، وإنما هي مظنة للحدث، فنزلت المظنة منزلة اليقين، وتجري عليها القاعدة إنزال المظنة منزلة المئنة. وبعضها ليست بأحداث، وإنما هي في معنى الحدث. فالخارج فالأول والثاني، وهو الخارج من السبيلين أو الخارج النجس من غيرهما، هذه كلها تعد من باب الأحداث، وهذه أحداث معقولة المعنى. الذي يليه وهو زوال العقل، هذا ليس بحدث، وإنما هو نزل منزلة المظنة، فهو مظنة الحدث، لأن النوم في حد ذاته ليس بحدث، لكنه مظنة لخروج الخارج، فهنا نزل ذلك منزلة الحدث. الرابع وهو غسل الميت، هذا والذي يليه، وهو غسل الميت وأكل لحم الإبل ومس الفرج، هذه حوادث تعبدية، بمعنى تلك أحداث معقولة المعنى، وهي خروج الخارج من السبيلين أو خروج النجس من غير السبيلين. أما هنا فيما يتعلق بتغسيل الميت، وكذلك أكل لحم الإبل، وكذلك مس الفرج مطلقا، سواء كما قلنا من كبير أو من صغير، هذه أحداث لكنها تعبدية، أي ليست بمعقولة المعنى. الذي يليه وهو السابع في مس الذكر بشرة الأنثى، هذا كالنوم، فهو ليس بحدث في حد ذاته، لكنه مظنة الحدث، أي إذا كان هذا المس بالشهوة فالغالب أن يكون معه خروج الخارج، أي ماء الشهوة ما يسمى بالمذي. إذن فنزلت هذه المنزلة وهي المظنة منزلة اليقين، وهو خروج هذا الخارج. الثامن وهو الردة، يعد كذلك من الأحداث التعبدية، وما يتعلق بما أوجب غسلا، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذه على الأحداث التي ستأتي، منها ما يكون معقولا ومنها ما لا يكون معقولا، خص منه الموت، فالموت ليس بحدث، وإنما هو في معنى الحدث. إذن هذه في الواقع نواقض الوضوء تنقسم بهذه التقسيمات التي أشرت إليها. ثم كان الحديث فيما يتعلق بالمسح على الخفين ولعلنا انتهينا إلى المسألة الأخيرة واحتاجت إلى شيء أو إعادة شيء من البيان، وهو إن مسح في سفر ثم أقام أو العكس فهو مقيم. أوضحنا مثالا وسنطبقه، وهو أن من توضأ في الساعة الخامسة فجرا ولبس خفه، ثم في الساعة الثامنة أحدث، ثم في الساعة الثانية عشرة توضأ ومسح على خفيه، فهنا إذا مسح على خفيه في حال إقامته ثم سافر بعد الظهر ماذا يكون حاله؟ هل نعامله معاملة المسافر أو نعامله معاملة المقيم؟ قال نعامله معاملة المقيم. وعكس ذلك، إذا كان في السفر فمسح ثم بعد ذلك يوما أو أقل من ذلك أو أكثر ثم وصل إلى مدينته ودار إقامته، فهنا إذا مسح يومين أو يوما وليلة أو أكثر من ذلك فقد استوفى المدة، فليس له أن يمسح أكثر من ذلك. وإن مسح دون ذلك، بمعنى أنه مسح ظهرا ووصل إلى مدينته عصرا أو مغرب أو ما شابه ذلك، وقد لبسه كما قلنا أنه لبسه في الساعة الثامنة، فهنا له إلى 24 ساعة إلى الثامنة من اليوم التالي، إذن تنقطع أحكام السفر. الذي قد ينبه عليه هنا وقد أشير إليه، فإن مسح في سفر، ومعنى ذلك أنه إن لبس في الحضر ولم يمسح إلا في السفر فحكمه حكم المسافر. بمعنى في مثالنا السابق قلنا بأنه إذا مسح في الثانية عشرة ثم سافر بعد الظهر فمسحه مسح مقيم. إن كان عكس ذلك وإنما أحدث في الساعة الثامنة وقبل أن يمسح سافر في الساعة العاشرة مثلا ومسح في الساعة الثانية عشرة لكن كان مسحه بعد أن سافر، إذن هنا ابتدأ المسح في السفر. وإن كان لبس في الحضر وأحدث في الحضر لكن المسح إنما كان في السفر فهنا يمسح مسح مسافر، ولذلك نص على هذا فقال فإن مسح في سفر أو العكس، ومعنى ذلك أنه إن لم يمسح فحكمه حكم المسافر حتى وإن لبس أو حد أحدث في حال إقامته. ثم ذكر بعد ذلك الشروط التي ينبغي توفرها في الشيء الممسوح به أي في الخف، ما هي الشروط التي ينبغي أن تجتمع فيه حتى يصح المسح عليه، ومعنى ذلك أن أي إخلال في أحد هذه الشروط لا يصح المسح على هذا الخف. أحد هذه الشروط قال تقدم كمال الطهارة بالماء، بمعنى لا يصح له أن يمسح إلا وقد لبس خفه بعد أن اكتملت طهارته وكانت هذه الطهارة كاملة وبالماء أيضا. ومعنى قولنا بأنها كاملة ومعنى ذلك أنه إذا لبس الخف أو أحد الخفين قبل كمال الطهارة فليس له أن يمسح بعد ذلك. صورة هذا وهي تقع أحيانا إذا كان المكان غير نظيف، بمعنى أن يكون في واد أو مكان متسخ، فإذا توضأ فغسل قدمه اليمنى يخشى أنه لو وجعلها على الأرض أو ما شابه ذلك تلوثت إما بالوسخ أو ما شابه ذلك من طين وغيره، فهنا يلبس الخف بعد غسل قدمه اليمنى وقبل غسل قدمه اليسرى، فإذا غسل اليسرى بعد ذلك ولبس قلنا وضوءك صحيح ولك أن تصلي، لكن إن أحدثت ليس لك أن تمسح. لماذا؟ لأنك لبست أو لبست الخف الأيمن قبل أن تكتمل الطهارة وقبل أن تغسل رجلك لليسرى، إذن لا يصح المسح إلا بعد أن تكتمل كامل هذه الطهارة. وإذا كان يخشى على قدمه من التلوث فتصحيح هذا أن يخلع خفه الأيمن ثم يعيده مرة أخرى، فإذا خلعه ثم أعاده مرة أخرى يكون لبسه بعد ذلك للخفين جميعا بعد كمال الطهارة. وهنا كما قلنا بأنه قيد هذه الطهارة أن تكون طهارة بالماء، ومعنى ذلك أن الطهارة لو كانت طهارة بغير الماء كأن تيمم مثلا لفقد الماء، كأن كان مسافرا وليس معه ماء فتيمم ولبس الخف في هذه الحال ثم بعد ذلك وجد الماء، هل يقول أنا لي أن أمسح الآن لأني ما لبست إلا قبل ساعة أو ساعتين فلي أن أمسح 24 ساعة؟ يقال له لا، وإنما إذا وجدت الماء فعليك أن تخلعه وأن تغسل قدميك أي بعد هذا الوضوء، لأنك لبست هذا الخف بغير طهارة بالماء. الشرط الثاني قال ستره، أي ستر هذا الخف للقدم، والمراد بالقدم هنا محل الفرض، بمعنى القدم كاملا من أطراف أصابعها إلى عقبها إلى الكعبين، بمعنى لا يكون منه شيء كما يقال ليس بمستتر أطراف أصابعه أو عقبه، أو أيضا أن يكون قاصرا ولا يستر الكعبين، فلا بد أن يكون هذا الخف ساترا لمحل الفرض، لأن الطهارة ستكون عليه، فلا بد أن يكون العضو المغسول أن يكون مستترا. الشرط الذي يليه هو الثالث، قال عدم وصفه البشرة، بمعنى ألا يكون هذا الخف يصف البشرة في لونها، وذلك بأن يكون شفافا، كأن يكون كما يقال من زجاج شفاف، أو الآن مثله ما يسمى بأنواع من البلاستيك النايلون، فهنا إذا أصبح شفافا فإنه لا يكون ماذا، لا يكون ساترا، وإنما يكون واصفا لهذه البشرة. والمراد بهذا الوصف ليس هو ستر للعورة، لم يقل أحد من العلماء بأن قدم الرجل أو الرجل بالنسبة للرجل أنها عورة، وإنما المراد من ذلك أن هذا اللباس الذي لبست به القدم وسترت به القدم لا تسمى خفا، وليست هي الخف الذي جاءت الرخصة زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح عليها. بمعنى أوضحنا سابقا بأن الفرض هو غسل القدم وهو منصوص الكتاب، إنما جاءت بعد ذلك الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك في قراءة الجر توجيه بالمسح، المسح في هذا الحال عندما يكون الخف المعتاد، وهو كما قلنا نوع من الرخصة، والرخصة لا يقاس عليها، فما كان من الخف مشابها على ما كانت الأخفاف عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تكن شفافة قطعا، عند ذلك يقال بأن هذا الخف هو الذي يمسح عليه، وما خالف في ذلك الخف الذي نزلت الرخصة وجاءت الرخصة بالمسح عليه فإنه لا يمسح عليه في هذه الحال. وأيضا كذلك من هذا الشرط ألا يكون رقيقا بحيث أن يشف القدم، ولذلك تجدون أحيانا بعض هذه الجوارب تكون شفافة رقيقة وإن لم تكن من النايلون أو من الزجاج، فعند ذلك مثل هذا لا الساتر سواء كان خفا أو كان من الجورب على ما ستأتي الإشارة إليه، كل ذلك لا يصح المسح عليه. الشرط الذي يليه قال ثبوته بنفسه، بمعنى أن يثبت هذا الخف في القدم بنفسه، لا أن يكون واسعا، بمعنى أن يكون الخف واسعا والقدم صغيرة، فإذا مشى في الغالب أن القدم تخرج، فعند ذلك ليس هذا عادة أن يلبس، وفي الغالب أن هذا إذا لبس أن يكون ماذا محلا للخروج، لخروج القدم وظهورها، فلو كان مثل هذا أن يربط أي لا يثبت إلا بالربط أو بالشد ونحو من ذلك فمثل هذا لا يمسح عليه، ومعنى ذلك أنه يثبت بنفسه أو يكون من أصله له ما يكون من الحبال ونحوها التي تشده، يعني ما يسمى البستار ونحوه، مثل هذا لا بأس لأنه يثبت بنفسه في هذه الحال، عند ذلك مثل هذا يمسح عليه. أما إن كان بمعنى أنه في هذا الشرط أنه إذا مشى أو ما شابه ذلك ستظهر القدم، فعند ذلك مثل هذا الخف لا يمسح عليه. الشرط الذي يليه قال إمكان المشي به عرفا، والمراد بهذا الشرط أن يكون سميكا ثخينا، بمعنى ألا يكون رقيقا، والمراد بهذا المشي المعتاد، وليس المراد أن يسافر به المسافات الطويلة، لكن يقولون هي المسافة التي يعني يفعلها الذي يتردد في سفره، بمعنى إذا كان راكبا على راحلة ونحوها فكان في نزوله هذا المشي اليسير والتحرك من مكان لآخر التردد، فهذا في مكان بمعنى ذهابه وإيابه اليسير هذا، فإذا كان لا يتمزق أو يتخرق لرقته فهذا هو الذي يمسح عليه، وهذا هو وصف الخف، بمعنى أن يكون ثخينا، ولذلك يشترط في الجورب هذا الشرط ويؤكد عليه، وهو أن يكون صفيقا متينا ولا أن يكون رقيقا سهل التخرق أو التشقق. الشرط الذي يليه قال طهارته، ومعنى ذلك أن يكون الخف في مادته وفي جلده أن يكون هذا الجلد جلدا طاهرا ليس بنجس، سواء كان أخذ من حيوان نجس في أصله أو كان من ميتة على ما مرت الإشارة إليها، يعني وإن كان من بهيمة الأنعام لكنه مات حتف أنفه فقلنا بأنه يكون نجسا، وأن الجلد إن دبغ فإنما يستعمل في اليابسات، وهذا الدبغ لا يطهره وإنما يبيح استعماله في اليابسات. إذن من شرط هذا الخف الذي يمسح عليه أن يكون طاهرا وليس بنجس، لأنه سيصلي عليه، وأيضا هذا النجس بمسه بيد مبلولة في الواقع يتنجس الإنسان. إذن ولذلك اشترطنا في الميتة إذا دبغت ودبغ جلدها ألا تستعمل في الأشياء الرطبة والأشياء السائلة كالعسل والماء والسمن ونحو من ذلك، وإنما تستعمل في اليابسات، لأن اليابس مع اليابس لا تنتقل النجاسة، إنما تنتقل النجاسة إذا كان أحدهما فيه شيئا من الرطوبة أو الندى. الأمر الآخر الذي يليه قال إباحته، أي من شرط هذا الخف أن يكون مباحا لأنه سيترخص به، ومعنى ذلك أنه سيتعبد الله سبحانه وتعالى بتطهير قدمه بمسح هذا الخف، لأنه الأصل كما قلنا هو غسل القدم، ثم بعد ذلك كان المسح على الخف بدلا منها. إذن لا يمكن بعد ذلك أن يكون هذه الرخصة وتكون هذه الطهارة وهذا التعبد بماذا؟ بخف مشروق أو مغصوب محرم، وإنما عليه أن يعيده وأن يرجعه إلى صاحبه. يدخل في هذا أيضا الإباحة فيما يتعلق بالرجل ألا يكون هذا الجورب من حرير، لأنه إذا كان بالنسبة للرجل جوربا من حرير فهذا غير مباح عليه وإنما هو محرم عليه، فلا يجوز له أن يلبسه، وإذا كان لا يجوز له أن يلبسه فلا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة وهي المسح عليه. إذن من شرط ذلك، أي الشرط الممسوح عليه خفا أو جوربا، أن يكون مباحا فليس بمغصوب أو مسروق، وبالنسبة للرجل أي دون المرأة أن يكون ألا يكون من حرير وإنما يكون بعد ذلك من صوف أو قطن أو غير ذلك. لما ذكر هذه الشروط المتعددة وهي السبعة قال ومثله الجورب، بمعنى يشترط في الجورب جميع الشروط التي اشترطت سابقا في الخف مما يتعلق بكمال الطهارة وستره إلى آخره وأن لا يكون رقيقا، ولذلك يشترط في هذا الجورب أن يكون صفيقا متينا ثخينا لا أن يكون رقيقا. الفرق كما سبقت الإشارة إليه بين الجورب وبين الخف أن الخف ما صنع من الجلد، وما عدا ذلك سواء كان من صوف أو من قطن أو من غيره فهو الجورب. لما ذكر ذلك وذكر هذه الأوصاف أو هذه الشروط فيما يتعلق بالممسوح به بين ما يبطل به المسح، وإذا بطل المسح معنى ذلك أنه ترتب عليه بطلان الطهارة وأنه يجب بعد ذلك أن يتوضأ وضوءا جديدا. قال ويبطل المسح ويستأنف الطهارة متى؟ إذا ظهرت بعض القدم، فإذا ظهر شيء من القدم التي يجب سترها وهو كما قلنا من الكعبين وسائر القدم، بمعنى ذلك لعله أراد أن ينزعه أن يخلعه لأمر أو لآخر ثم بعد ذلك عدل عن رأيه فأعاد القدم بعد ذلك في الخف، إذن هنا ظهرت بعض هذا القدم. أو كذلك إذا حصل في هذا الخف شيء من الخروق فتمزق شيء منه سواء في مقدمه أو في عقبه أو ما شابه ذلك فظهر بعض القدم، إذن إذا ظهر بعض هذا القدم معنى ذلك أن هذا الخف لا يمسح عليه، وأيضا بطلت الطهارة إن كان قد تم المسح عليه، بمعنى أنه إذا مسح عليه ثم انخرق هذا الخف أو شق منه في مقدمه أو في مؤخره يقال لا يمسح، ويقال أيضا قد بطلت هذه الطهارة فعليك أن تنزع الخف وأن تستأنف الوضوء فتبدأه من جديد. الأمر الآخر قال أو تمت المدة، وأوضحنا قبل قليل متى تحسب المدة، وفي مثالنا السابق الذي أشرنا إليه وهو الحدث في الساعة الثامنة، وله إذ كان مقيما يوما وليلة أي 24 ساعة، ومعنى ذلك أنه في الساعة الثامنة إذا قلنا بأنه مسح في الساعة الثامنة بالتمام فإنه إذا جاءت الساعة الثامنة تماما بطلت هذه الطهارة. ومعنى ذلك أنه إن كان في صلاة فجاءت الساعة الثامنة، بمعنى افتتح الصلاة الثامنة إلا خمس فله ذلك، لكنه جاءت الثامنة فسلم في الساعة الثامنة والخمس دقائق، قلنا هذه الصلاة غير صحيحة لأن المدة انتهت الساعة الثامنة، فعند ذلك بطلت طهارتك فليس لك أن تصلي بها، وما صليت في أثناء انقضاء المدة أصبحت هذه الصلاة باطلة لأن الطهارة أصبحت باطلة، فعليك أن تعيد الوضوء وأن تستأنفه من جديد وأن تعيد تلك الصلاة التي صليتها في زمن انتهاء المدة. الأمر الآخر قال أو حصل موجب الغسل، بمعنى إذا حصل شيء يوجب، والموجبات الغسل ستأتينا في الباب الذي يليه مباشرة، إذا حصل أحد هذه الموجبات فإن عليه أن ينزع خفه وأن يغتسل، ومعنى ذلك أن هذا المسح على الخفين إنما هو في الطهارة الصغرى فقط في الوضوء، بمعنى إذا حدثت بعض الأحداث السابقة شيء منها فعند ذلك هذه أحداث توجب وضوءا، فعليه أن يتوضأ وله أن يمسح على خفيه، لكن قبل أن تنتهي هذه المدة حصل منه أحد موجبات الغسل الماضي التي ستأتي قريبا، بمعنى كما في مثالنا السابق مسح بعد الظهر ثم نام القيلولة بعد الظهر فاحتلم، فعند ذلك لا يقال له بأنك امسح لأنك لم تلبسه ولم تمسحه إلا قبل ساعة أو كان ذلك قبل في الساعة الثامنة، وإنما يقال لابد من خلع الخف ولابد من الاغتسال وغسل القدمين. لما ذكر ذلك أراد أن يبين صفة المسح على الخفين كيف تكون، وهذه الصفة من جهة السنة، ومعنى ذلك لو حصل غيرها فكان ذلك مجزئا. قال صفة المسح أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أصابع رجليه ثم يجرهما إلى ساقيه مرة واحدة، ومعنى ذلك أنه يضع اليد اليمنى على الرجل اليمنى من جهة الأصابع واليد اليسرى على القدم اليسرى من جهة الأصابع، وتكون هذه الأصابع مفرجة لا تكون مضمومة وإنما مفرجة، ثم بعد ذلك يمر بيديه إلى ساقيه، فعند ذلك مسح ظاهر هذا القدم وأصبحت كما يقال المسح خطوطا بالأصابع على الخف، وهذه هي الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يكون المسح لجميع الخف يمسح جميع أعلاه، ولا أيضا من السنة أن يمسح أسفله ولا عقبه الذي في مؤخرته، ليس من السنة مسح ذلك، وإنما المسح هو فقط أي من السنة هو مسح أعلاه، وليس من السنة مسح أسفله وليس مسح عقبه، وهذا المسح للأعلى يكفي في ذلك وهي السنة أن يكون خطوطا بالأصابع وليس يلزمه أن يمسح ذلك كله، لكن لو مسح بعد ذلك بطريقة أو بأخرى هذا الخف أجزأ هذا إذا مسح مقدمه وأعلاه. قال وأن يمسح، ثم ذكر بعد ذلك ما أشرنا إليه مع الخف الأمور التي تمسح، وهو فيما يتعلق قال وأن يمسح على أكثر الخف، هنا على ما أشار إليه فيما يتعلق بالخف أي أكثر أعلاه وليس جميع أعلاه، ثم قال دون أسفله وعقبه، فهذه لا تمسح وليس من السنة مسحها أي الأسفل والعقب وهو مؤخرة الخف. قال وعلى أكثر العمامة، وهذه إشارة إلى ممسوح آخر سبقت الإشارة إليه عند عنوان هذا الباب، وهو أن مما يمسح كذلك العمامة، والعمامة التي تكون على الرجل بصفاتها وإن لم يذكر هنا ما هي شروطها أو ما يشترط فيها، لكن يشترط في هذه العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، والمحنكة بمعنى بعد أن تجعل لفائف وأكوار على الرأس يجعل لها كور أو كورين من تحت الحنك، فهذه هي المحنكة، أو ذات الذؤابة، والذؤابة بمعنى أن يكون لها مؤخرة فيما يقارب أربعة أصابع أو أقل أو أكثر من ذلك، تكون لها ذؤابة في مؤخرتها بمعنى أن يلفها أكوارا ثم يجعل لها ذؤابة في مؤخرتها، فهذه هي العمامة التي تمسح، وما عدا ذلك من أنواع العمامات الأخرى فإنها لا تمسح، والقلنس والطاقية وما شابه ذلك، أو ما تسمى الآن العمة الإزهرية، هذه في الواقع لا تمسح لأنها أشبه بالقلنسوة، وإنما الذي يختص بها هذا. قد يقال ما سر ذلك، وإن كنا لسنا في مقام الاستدلال والتعليل، لكن كما قلنا قبل قليل في الخف، هذه نوع من الرخصة، والرخصة أحيانا لا يستطيع الإنسان تلمس علتها، فعند ذلك ينظر إلى ما كانت عليه العمائم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي في نزعها نوع من المشقة، فهي التي تمسح، وما عداها فلا يمسح. يشترط في الواقع في العمامة كما يشترط في الخف من الشروط السابقة، بمعنى أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة وأن تلبس أيضا كذلك على الطهارة، لكن وأيضا أن تكون مؤقتة بمعنى بيوم وليلة. الذي تختلف فيه العمامة عن الخف أنه يشترط في الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض كاملا، لا يظهر شيء من القدم. أما فيما يتعلق بالعمامة فإنه يجوز أن يظهر ما يظهر غالبا وعادة، وهو كما يقال الناصية ومقدمة الرأس أو الأذنان وما جاورهما ومؤخرة الرأس، أي ما كان يظهر وينكشف عادة عند لبس العمامة، فإنه لا حرج في ماذا في كشفه، ولا يلزم أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس، لأننا قلنا بأن من الرأس كذلك الأذنان، إذن فلا يشترط ذلك، وإنما تكون ساترة لما في الغالب ستره، ولا بأس إذا ظهر ما جرت العادة بكشفه بهذه الحال. هذه العمامة ما الذي يمسح فيها؟ قال كذلك أكثر العمامة، ومعنى ذلك أنه لا يجب مسحها جميعا، وإن كان في الرأس يجب مسحه جميعا، فهنا لا يجب مسح العمامة جميعا، وإنما أكثرها بمعنى أكثر أكوارها أي لفائفها. من السنة كذلك وليس بلازم أن يمسح ما ظهر من الشعر كالناصية، فإذا ظهرت الناصية من السنة مسحه، لكن لو لم يمسحه فليس بشرط في هذا، بعكس لو كان الرأس مكشوفا، فالذي قلناه سابقا بأنه يجب مسح جميع الرأس، لكن هنا لما ستر الرأس بالعمامة انتقل المسح إلى العمامة، فأصبح كافيا، كما أن فيما يتعلق بالقدم انتقل الحكم إلى مسح القدم، فهنا كذلك فيما يتعلق بمسح الرأس انتقل الحكم في المسح إلى الرأس إلى العمامة. لكن جاز ورخص في ظهور بعض الرأس وعدم مسحه كما قلنا، لأن هذا ما يظهر عادة وما كان ينكشف عادة، وكان عند ذلك الحكم بالمسح عليها دون أن يكون ذلك قيدا في أن يكون ساترا لجميع الرأس. انتقل إلى ممسوح آخر، قال وعلى جميع الجبيرة إلى حلها، فهذا ممسوح آخر. إذا الممسوح الأول الخفان ومثله الجوربان، ثم بعد ذلك المسح على العمامة، وفي الواقع يلحق بالعمامة ما يسمى بالخمر للنساء، فالخمار للنساء إذا كانت المرأة تخمر رأسها وتغطيه، ومن شرط هذا الخمار بالنسبة للنساء أن يكون مدارا تحت حنكها، ومعنى ذلك أنها إذ لفت من دين أو من ما شابه ذلك من وراء رأسها فهذا لا يمسح عليه، من شرطها أن تخمر رأسها جميعا ثم تجعله من تحت حنكها، فإذا خمرته في هذه الحال فلها أن تمسحه، كما قلت ستأتي الأدلة وهي مروية عن أم سلمة رضي الله عنها. إذن مثل العمامة الخمار بالنسبة للنساء في هذا الباب. الممسوح الآخر الجبيرة، والجبيرة هي ما توضع على الكسور في الغالب أو أحيانا الجروح، سواء كان ذلك من أخشاب وخرق ونحوها حتى يجبر الكسر، أو أن يكون ذلك ما يسمى بالضماد، إذا كانت هناك جروح أو قروح أو ما شابه ذلك وجعلت لصقات أو ما شابه ذلك من أنواع العلاجات على هذه الأماكن في أماكن الوضوء فهذه يمسح عليها. اختلف الحكم هنا في الجبيرة عما سبق، وهو أن ما سبق من الخفاف والجوارب وأيضا كذلك في العمامة ونحوها أنه يمسح أكثرها، أما هنا في الجميرة فإنه ينبغي أن يكون أو يجب وجوبا أن يمسح جميعها إذا كانت في محل الفرض، بمعنى إذا كانت الجبيرة إلى العضد فالذي يجب مسحه إلى حد المرفق فما زاد قليلا، وما زاد عن ذلك فلا يجب مسحه، ومعنى ذلك أن هذا الذي في محل الفرض يجب مسحه جميعه ولا يكفي مسح أكثره أو بعضه. هنا فيما يتعلق بالجبيرة في جواز المشي عليها اشترط عليها شروطا إضافة إلى ما سبق، قال: ما لم تجاوز قدر الحاجة، بمعنى أن تكون الجبيرة على قدر الحاجة، وأن يكون الضماد وما شابه ذلك من الأمور التي تجعل على القروح أو الحروق أو الجروح أو ما شابه ذلك، أن يكون ذلك على قدر الحاجة. من يقدر الحاجة؟ يقدرها الطبيب المعالج، ولا يقدرها الفقيه، لأن الفقيه ليس بطبيب. أن يقول مثلا كان يكسر شيء من ساعده في هذا الموضع، لا يقول الفقيه الكسر هنا إذا نجعل فقط مجرد سنتيين، هذا ما يقوله الفقيه، لأنه لا يدري هل هذا يتحقق به جبر الكسر أو لا يكون. فلعل الطبيب يقول: لابد أن نجعل هذه الجبيرة تمسك كما يقول من أطراف أصابعه إلى عضده حتى لا يتحرك بأدنى حركة، بهذا تجبر، وإن قصرنا ذلك يكون ذلك مؤثرا في شفائه وفي برئه. إذن تقدير هذه الحاجة إلى الطبيب، وينبغي أن يكون الطبيب فيه نوع من الفقه، وهو أنه لا يجوز له أن يزيد عن قدر الحاجة. ومعنى ذلك أنه إذا قال بأن هذا الذي الكسر في هذا المكان يكفي أن تكون الجبيرة بعشرين سنتيمترا، بمعنى خمسة سنتي من هنا وخمسة عشر من هنا، وبهذا تكون هذه محققة للجبر، فعند ذلك لا يجوز له أن يزيد في هذه الجبيرة أكثر من ذلك. بمعنى لا يقول هذا أتيت بخشب طويل فلا أريد كسره أو ما شابه ذلك، أو هذا الذي بقي، أو كما يفعله أحيانا الآن وجعلت الجبس مكان هذه الجبائر من الأخشاب، يقول اللفافة زائدة فيأخذ في لفها لأنها زائدة لا يريد أن يقطعها، فهذا في الواقع لا يجوز. وينبغي أن ينبه من يفعل ذلك أن يقال بأنه الجبيرة لابد أن تكون بقدر الحاجة، بمعنى وإن احتاجت إلى 20 إلى 30 فهذا التقدير كما قلنا ليس للفقيه، وإنما التقدير للطبيب المعالج الذي يقول بأنها تشفى ويسرع برؤها وشفاؤها إذا كانت بهذا المقدار، يقال له لا تزد على ذلك. وهذا كما يقال في الحجم وفي المقدار يكون أيضا التقدير في المدة، فإذا قال بأن هذا الكسر في الساعد أو في غيره يكفي في ذلك كما يقال 3 أسابيع أو قال شهر أو شهرين، فلا يقول المريض من نفسه أنا سأزيد أسبوعا أو شهرا من باب الاحتياط حتى أطمئن، لا أفكها إلا وقد اطمأننت في ذلك، لا يقول ذلك، لأن هنا أصبح بقاؤها بعد ذلك لغير حاجة، وإنما يكون بقاؤها وثباتها على اليد واستمرارها عند الحاجة وبمقدار الحاجة وهو البر، وتقدير ذلك إلى الطبيب المعالج. فإذا قال أسبوعا فلا يجوز له أن يزيد، قال 3 أسابيع، قال 3 أشهر، لا حرج أن يقدر الطبيب، لكن أن يكون تقديره بما تقتضيه الحاجة لا أن يزيد عن ذلك، حتى وإن كان قال من باب الاحتياط، ففي الغالب أنها قد لعلها لا تبرى، لكن احتياطا نزيد أسبوعا، إذن هو الذي قدر ذلك، فعند ذلك لا يزاد عليه أو لا يجتهد المريض، لأن من الناس من يكون ما يسمى فيه نوع من الوسواس، فيقول أزيد شهرا أزيد أسبوعا ما الذي يضرني حتى أطمئن، فهذا في الواقع ليس له هو تقدير ذلك، وعند ذلك لا يجوز المسح عليها لأنها عند هذه الحالة تكون لغير حاجة. إن جاوزت هذه الجبيرة موضع الحاجة فكما قلنا التقدير 20 سنتيمترا فزاد 10 أو ما قارب ذلك، ماذا عليه؟ وأمر آخر: أو وضعها على غير طهارة. ومعنى ذلك، وهذه مسألة تحتاج إلى نظر، لكن على كل حال هذا المذهب يشترطها، لأنه يشترط السواتر كلها على هذه الحال، وهو أن توضع هذه الجبيرة أو أن يوضع هذا الضماد على طهارة، بمعنى أن يكون المريض في هذه الحالة على طهارة، فإن وضعت على غير طهارة أو تجاوزت قال ماذا؟ لزم نزعها، لأنها تصبح كالسواتر السابقة كالخف والجورب والعمامة والخمار، أنها لا توضع إلا على طهارة ولا يمسح عليها إلا على طهارة، فهذه أيضا يقال مثل ذلك، وهو أنها لا توضع هذه الجبيرة أو الضماد أو ما شابه ذلك إلا أن يكون متطهرا. طبعا كما قلت نحن نقرر المذهب في هذا، لكن من وقع له شيء من ذلك فله أن يستفتي في غير هذا المقام. إذن إذا وضع هذه الجبيرة وهو لم يكن متطهرا، بمعنى لم يكن متوضئا، أو زادت عن مقدار الحاجة يلزم نزعها، بمعنى لابد من فكها وإزالتها، ولابد أن تقص بالقدر الذي هو يحتاج إليه، ولابد أن يكون متوضئا ثم بعد ذلك متطهرا من الأحداث كلها كبيرها وصغيرها، ثم بعد ذلك يضع هذه الجبيرة. قال: فإن خاف الضرر، بمعنى قرر الطبيب بأنه إذا أزيل هذا الضماد أزيلت هذه الجبيرة هنا يتضاعف الكسر، لأن الكسر مضاعف أو ما شابه ذلك، وأنه يتضرر بذلك، وأن ليس من السهولة إزالة هذا الجبس أو هذه الجبيرة، وأن في ذلك ضررا. قال: فإن خاف الضرر، وتقدير الضرر ليس له، وإنما تقدير الضرر للطبيب. فإذا قال إن المريض يتضرر بهذه الإزالة لهذه الجبيرة أو هذا الضماد أو نحوه فيتضرر بذلك، قال: تيمم مع المسح. هذا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، انتبهوا له، بمعنى أنه في هذه الحال قلنا بأن الجبيرة تمسح جميعها، فهنا إذا زاد شيء منها عن الحاجة فأصبح هذا في الواقع لا يجوز مسحه، فعند ذلك ماذا؟ يتوضأ. ومعنى ذلك أن هذا العضو إذا كانت أطراف أصابعه ظاهرة فهذا يجب غسلها، وبعضها عليه الجبيرة فهذا يجب مسح الجبيرة بالمقدار الذي يحتاج إليه، وما زاد عن ذلك فإن كان هذا الزائد في محل الفرض ليس كما يقال في جهة العضد لا حرج، لكن إذا كان في محل الفرض 10 سنتي 5 سنتي هذه زائدة لا حاجة لها، لكنه لو قيل بأنه أزيلت يتضرر بذلك، فعند ذلك ماذا؟ يتيمم. لماذا؟ لهذا الزائد. تيمم مع المسح، المراد بالمسح مسح الجبيرة، بمعنى أنه لا يكفي بمجرد المسح، بمعنى أنه يكفي بالإنسان إذا كان له ضماد أو ما شابه ذلك فيخشى لو بمعنى حروق أو قروح لو صب الماء عليه وأسال الماء على يده تضرر، فهنا يقال له بإمكانك أن تمسح عليه مسحا، فإن كان أمكن أن يمسح عليه فالحمد لله حصل وحصل التطهير، إن كانت عليه جبيرة أو نحو من ذلك وهي زائدة عن محل الحاجة فهنا يقال امسح على ما يحتاج إليه، وما زاد عن ذلك فهو يتيمم له. وهذا سيأتي لعله مزيد تفصيل له في باب التيمم إن شاء الله. قال المصنف حرمه الله على النار: باب الغسل. قال: باب الغسل موجباته 7: خروج المني دقا بلذة، وانتقاله، وتغييب الحشفة في قبل أو دبر ولو لبهيمة أو ميت، وإسلام، وموت، وحيض، ونفاس. وفرضه تعميم البدن بالماء وهو المجزئ، وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا لجنابة إذا روت أصوله. وشروطه هي شروط الوضوء غير الاستنجاء، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا. وسننه الوضوء قبله بعد إزالة الأذى، وحثي الماء على رأسه 3 قبل الإفاضة على بقية جسده، والدلك والتيامن والموالاة وهو الكامل. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل، ويكره نومه بلا وضوء. ويسن الاغتسال لجمعة وعيد واستسقاء واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة ووقوف بعرفة وطواف زيارة، ويكره الإسراف فيه ولو على نهر. ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف وعلى الجنب ونحوه ذلك، وقراءة آية، ولبث في المسجد بغير وضوء. قبل أن ننتقل إلى هذا الباب لعلي أزيد إيضاحا فيما يتعلق بالمسألة السابقة لأنها لعلها لا تأتي في التيمم، وهو أن هذا المسح الذي أشرت إليه فيما يتعلق بالعضو من شرطه التيمم له أن يكون في موضعه، أن يكون في موضعه من جهة الترتيب، بمعنى في مسألة التي أشرنا إليها، وهو أن كثيرا في يده جعل جبيرة لكنها زالت عن الحاجة بمقدار في محل الفرض. ما الذي يفعله في طهارته؟ فهنا يغسل الصحيح في جميع بدنه، بمعنى أن يغسل وجهه بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، فبدأ بذلك، ثم يبدأ بعد ذلك بغسل أو ينتقل إلى غسل يديه، فيغسل اليد اليمنى السليمة، ثم يأتي إلى اليد اليسرى التي هي الكثيرة، فهنا يغسل ما ظهر منها، فإن كان الظاهر من أطراف أصابعه أو من جهة مرفقه، هذا هو الظاهر، يجب غسله. ويجب كذلك مسح المستتر بقدر الحاجة، فيمسح عليه جميعه لا يترك شيئا منه، فيبقى بعد ذلك المقدار الزائد الذي زاد من الجبيرة عن موضع الحاجة، فهنا يتيمم قبل أن يمسح رأسه، ولا يكون التيمم في الأول ولا يكون التيمم في الأخير، وإنما الآن هو يتيمم لهذا الزائد، فلا بد أن يكون التيمم في موضعه من الترتيب، فيتيمم لهذا الزائد بعد غسل اليدين أو عند غسلهما، ثم بعد ذلك أي بعد هذا التيمم ينتقل إلى مسح رأسه، ثم يغسل رجليه بهذا الترتيب، ويكون التيمم في موضع هذا العضو. فإن كان في الرأس شجة فيكون بعد غسل اليدين، إن كان في الرجلين فيكون عند غسلهما. فهذا ما ينبغي التنبه عليه فيما يتعلق بهذا التيمم مع المسح، لأني كان استعرضت التيمم لعله لا يأتي. بعد ذلك انتقل إلى نوع من الطهارة آخر، لأن ما سبق كان حول الوضوء وما يتعلق بالوضوء، وهو الطهارة من الحدث الأصغر، وهنا ما يأتي ما يتعلق بالطهارة من الحدث الأكبر، ويكون ذلك بالغسل. وهذا الغسل تعريفه هو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة. سبق أن ذكرنا ما يتعلق بالوضوء وهو قريب منه، هناك استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهنا استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة، وهي التي ستأتي، ومن ذلك ما يتعلق بالنية. بيّن ابتداء موجبات هذا الغسل، يعني ما الذي يوجبه، ما هي الأحداث التي توجب هذه الطهارة الكبرى، فبين بأنها سبع موجبات. أحدها وأولها خروج المني دفقا بلذة، والمني بالنسبة للرجل هو هذا الماء الغليظ الأبيض الذي يخرج دفقا بلذة، وبالنسبة للمرأة أن يكون رقيقا أصفر، فإذا خرج هذا المني دفقا بلذة مع الشهوة فهذا الذي يوجب الغسل، وهو الموجب الأول، سواء كان هذا الخروج في حال اليقظة وعند ذلك يشعر بهذه اللذة ويشعر بهذا الخروج، أو أنه خرج في المنام وقد يكون في الغالب أن لا يشعر، يعني إن لم يشعر بهذه اللذة ولم يرى أو لم يتذكر احتلاما، وإنما رأى أثره وهو وجود هذا البلل وهذه الصفات التي هي صفات المني في هذا الماء الذي وجده على ملابسه، فعند ذلك يكون ماذا؟ يوجب هذا الغسل، حتى وإن لم يكن يتذكر، يقول أني لم أتذكر احتلاما فلعله خرج بغير شهوة. فهنا إنما قيد ذلك وهو الخروج دفقا بلذة بشهوة، أي في حال اليقظة، أما في حال المنام فإذا ظهر أثره، ولذلك يعرف عادة كما يقال أثره حتى برائحته، فرائحته كما يقول مثل رائحة طلع النخل، فهو على كل حال لا يخفى، لأنه المذي ماء رقيق شفاف لا يكون له حجم، ليس ثخينا كمثل هذا المني. إذن فهذا أحد الموجبات، فإنه يكون أحد هذه الموجبات الغسل. النوع الآخر بمعنى أنه لو خرج بغير لذة، وذلك أحيانا قد يضرب الإنسان على ظهره فيخرج شيء من هذا، أو أحيانا يصاب ببرد ويخرج شيء شبه المني ويخرج، لكنه يخرج بغير لذة، فإنه لا يكون موجبا للغسل، لكنه يكون موجبا للوضوء، لأنه خرج من السبيلين، حتى وإن كنا بأنه كان على وجه الصحة أو وجه المرض. الأمر الآخر قال انتقاله، والمراد بالانتقال هنا بمعنى أن الإنسان أحس بالشهوة وظهرت له الشهوة في جسمه، ثم تحرك هذا المني للخروج، لكن لعله كان في مجمع من الناس، بمعنى أنه فكر أو ما شابه ذلك في مجمع من الناس، فعند ذلك أراد أن يخرج هذا المني لأنه تحرك من مجراه، لكن بعد ذلك قبض ذكره فمنع خروجه فلم يخرج، فعند ذلك يجب هذا، يجب في هذه الحال الغسل أيضا. لماذا؟ لأن الماء في الواقع جانب موضعه، فهو خرج وتحرك من موضعه، ولعله كما يقال سرى إلى القضيب ليخرج إلى الخارج، لكنه منع خروجه بقبض ذكره لأنه لعله قد يكون في مكان عام وما شابه ذلك، فهنا في هذه الحال يجب عليه الاغتسال. فلو اغتسل ثم خرج بعد ذلك فهذا الخروج الثاني بعد الاغتسال لا يكون موجبا للغسل، وإنما يكون موجبا للوضوء، لأنه بعد ذلك سيكون خروجه من غير شهوة ولم يكون دفقا بلذة، فعند ذلك لا يوجب خروجه بعد ذلك الاغتسال، إنما هذا الإحساس بهذا التحرك وحده يكون كافيا في وجوب الاغتسال. الموجب الثالث قال تغييب الحشفة في قبل أو دبر، ونحن أوضحنا سابقا المراد بالحشفة وهي رأس الذكر، فإذا غيبها أو غيب قدرها، ومعنى ذلك أنه إن غيبها لم يغيبها كاملا وإنما طرفا منها فقط، فهذا لا يكون موجبا للغسل، إنما الذي يوجب أن يكون غيب الحشفة كاملة أو مقدارها إن كان مقطوع الحشفة. غيبه في ماذا؟ قال في قبل أو دبر، فلم يشترط في ذلك أن يكون في قبل، وينبغي وقد نبهت سابقا إلى هذا أن الفقهاء أحيانا يبحثون المسائل في مواضعها دون النظر إلى أشياء أخرى، وهنا الحديث عن موجبات الغسل دون النظر إلى أن يكون ذلك جائز أو ليس بجائز، حرام أو ليس بحرام، ليس البحث عن الحرمة أو الجواز أو ما شابه ذلك أو أن يكون شذوذا، وإنما النظر من فعل ذلك هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب عليه ذلك. فهنا إتيان الدبر لا يجوز بحال مطلقا، لا في الزوجة ولا في غير الزوجة، وهذا في الواقع ينبغي أن يتنبه إليه، لأن بعض الناس قد يظن، ولا أدري إن كان جهلا، وهذا في الواقع لا، وهذا مما نبهنا إليه ابتداء، وهو أن المسلم يجب عليه قبل أن يعمل أي عمل أن يكون على علم بأحكام الله وشريعة الإسلام في هذا الباب. فمن أراد أن يتزوج فلا بد أن يكون قبل إقدامه على الزواج ينبغي أن يكون على علم بما يحل له من زوجه وما يحرم عليه، وما يحل للزوجة لزوجها وما يحرم على زوجها فلا تطاوعه فيه. وفيما يتعلق أيضا بالزواج، ولعله تأتي الإشارة في مناسبة أخرى، أن يعلم ما يتعلق بهذا النكاح ما الذي يفصم هذه العلاقة، وهو الطلاق، وهو في الواقع أن كثيرا من الناس يطلق ولعل زوجته تكون معه وهي في الواقع محرمة عليه. الزواج لا ينعقد إلا بالشهود ومع الولي، لكن الطلاق يمكن أن يطلق الإنسان وهو خاليا لوحده في سيارته لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. إذن في الواقع ينبغي للمسلم وللمتزوج أن يكون على علم بما يخصم هذه العلاقة. وفي بابنا هنا ما يحل للزوجة وما يحرم منها، فهنا الزوجة لا يجوز لها أن تطاوع زوجها لعله يرى أو يسمع أو ما شابه ذلك من هذه الشواذ، كما قلنا لعل الشواذ لا ينتهون، فالآن بعض الدول تقر زواج ما يسمى بالمثلين، إذن شذوذ العالم ينبغي ألا ينظر ولا يعتبر. فعلى كل حال فالزوج أو غيره لا يجوز له إتيان الدبر مطلقا، وكذلك هنا فيما يتعلق بما قلنا سواء ذلك في قبل رجل أو في ذكر أو في قبر أنثى وفي دبر أنثى، كل ذلك لا يجوز. حديثنا هنا فيما يتعلق كما قلت فيما يتعلق بالاغتسال، فهنا سواء أتى وصار أصبح هذا العلاج للحشفة أو قدرها في قبل أو في دبر، وهنا لم يقيده بالآدمي، ولذلك نبه على ذلك قال ولو لبهيمة أو ميت. فلو حصل هذا العلاج في فرجي أو في ما يتعلق بحيوان فهذا أيضا يكون ناقضا، بل لعله يحصل من بعض الناس هذا الشذوذ، وهذا في الواقع لا يوصف إلا بأنه شذوذ، أن يأتي إلى ميت أو ميتة فيجامعها أو يطأها. فعلى كل حال البحث كما قلت ليس من جهة الحرمة أو من جهة الجواز وما شابه ذلك، وإنما إن حصل ذلك سواء كما قلنا في قبل أو في دبر لحي أو في ميت أو حتى في حيوان، كل ذلك يكون موجبا لماذا؟ موجب للاغتسال. الأمر الذي يليه قال وإسلام، ومعنى ذلك أن الكافر سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا ثم بعد ذلك رجع، فهنا إذا أسلم فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الاغتسال، يجب عليه أن يغتسل. أو كذلك إذا حصلت منه ردة بأمر من الأمور، وهذا كما قلت بأنه سيأتينا في باب مستقل، إذا حصلت منه الردة فإنه يجب عليه بعد ذلك أن يغتسل. الموجب الذي يليه قال وموت، ومعنى ذلك أن الميت يجب أن يغسل، وهذا كما قلت الموت ليس بحدث وإنما هو في معنى الحدث، لأنه لا يمكن أن يزول الموت. ولذلك لما قيل بأن هذا الموت إذا كان هو سبب هذه الطهارة فإن الموت لم ينتهي، إذن هذا ليس حدثا وإنما هو في معنى الحدث، فيجب على المسلمين وهذا من فروض الكفايات أن يغسلوا الميت، وهذا وجوبا يجب أن يغسل. الذي يليه قال الحيض والنفاس، والحيض هو هذا الدم، وهذا سيأتي له باب مستقل، الدم الذي يعتاد النساء في كل شهر في الغالب، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم، فهذا يعتري النساء وهو دليل الصحة وليس دليل المرض. لكن على كل حال إذا حصل هذا الحيض فإنه موجب لهذه الطهارة وهي الاغتسال. وكذلك النفاس، ومعنى ذلك أن المرأة إذا نافست، والمراد بالنفاس هنا الدم الذي يخرج مع الولادة سواء قبلها بيوم أو يومين أو بعدها كذلك، وأشرنا سابقا إلى أنه لو نفست المرأة وأخرجت ولدا عاريا جافا من الولد من الدم مطلقا هذا لا يجب عليها ماذا؟ لا يجب عليها الاغتسال، لا يجب عليها الاغتسال، بل لا يجب عليها ماذا؟ لا يجب عليها الاستنجاء. وهل يجب عليها الوضوء؟ نعم يجب عليها الوضوء، انتبهوا لهذا. إذن إذا أخرجت ولدا عاريا عن الدم فليس عليها اغتسال وليس عليها ماذا؟ عليها استنجاء، وإنما عليها الوضوء، لأنه كما قلنا بأن كل شيء يخرج من السبيلين طاهرا أو غير طاهر فإنه ناقض للوضوء. وضربنا بهذا مثالا بالحصى، أنه لو خرجت الحصاة وكانت عارية من البلل فإنها لا توجب استجمارا أو استنجاء، إنما توجب وضوءا، فالخارج سواء كان معتادا أو غير معتاد طاهرا أو غير طاهر. إذن هذه هي موجبات هذا الغسل وهي السبعة. لما ذكر ذلك أراد أن يبين ما هو فرضه، كما ذكرنا في فروض الوضوء أنها ستة، هنا كم عدد فروض الغسل الذي يجب غسله؟ ما الذي يجب غسله؟ قال ماذا؟ فرضه تعميم البدن بالماء، بمعنى فرض واحد، فروض الغسل هنا إنما هو فرض واحد، وهو أن يعمم جميع، بمعنى أن يصل الماء إلى جميع البشرة، كما يقال من رأسك إلى أخمص قدميك، لا يبقى شيء يمكن أن يصل إليه الماء إلا لابد من إيصال الماء إليه، فهذا هو فرضه لابد منه، ويدخل في ذلك المضمرة والاستنشاق لأنه يمكن إيصال الماء إليها. قال بعد ذلك وهو المجزي، بمعنى إيصال الماء إلى جميع البدن، إذا حصل هذا الأمر فإنه ماذا؟ يحصل الاغتسال وتحصل الطهارة، وهذا ما يسمى بالغسل المجزي أي الكافي، أي الذي يجزئ ولا يجزئ شيء أقل منه إلا بعد ذلك إذا ترك شيئا. في هذا الغسل المجزي قال تنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا لجنابة إذا روت أصوله، بمعنى المرأة إذا كانت تغتسل وهي تظفر شعرها ما يسمى بالجدائل، فظفرت شعرها وسمى بالقرون، ظفرته هنا تنقض هذا الشعر تفكه إذا كان هذا الاغتسال لحيض ونفاس، لأن هذا لا يتكرر في الغالب إلا في الشهر مرة أو في السنة أو في السنين مرة وما شابه ذلك، فهنا إذا أرادت أن تغتسل لهذا الحيض أو لهذا النفاس فإنها تنقض ظفر رأسها. أما إذا كان ذلك لجنابة فإنه لا يشترط ذلك، وإنما تغسله ورأسها ما زال مظفورا، بمعنى لا يلزم أن تفك ظفره، لكن أراد أن ينبه قال إذا روت أصوله، ومعنى ذلك أنها تعتني بتروية أصوله فيصل هذا المال، لأنهم بهذا لعله يكون بنوع ما يسمى بالشد، فيكون ذلك أشبه بالمانع من وصول الماء إلى البشرة، فهنا لابد من العناية إلى إيصاله، وذلك بإدخال أصابعها أو بترويته بإفاضة الماء بكثرة على الرأس حتى تتيقن أو يغلب على ظنها أن رأسها جميعها قد أصابه ماذا؟ قد أصابه الماء. ومعنى ذلك أن هذا النقض بمعنى ما يكون في التلوي وما شابه ذلك من ستر بعضه ببعض، لأنه إذا ستر وظفر فإنه لا شك أن بعض الشعر لن يصيبه الماء لأنه بعضه يستر بعضا، فهذا لا يضر، وإنما تغسله ظاهره، وفيما يتعلق بالرأس وهو المهم أن يصل ذلك إلى جلدة الرأس في هذا الباب. لما ذكر فروضه وهو فرض واحد انتقل إلى بيان شروطه كشروط الوضوء، فقال هي شروط الوضوء غير الاستنجاء، وهي مرت معنا شروط الوضوء وهي 9، منها ما كان خاصا وهو 5، و4 منها عامة في الوضوء وفي غيرها، فهذه كلها تشترط فيما لا تشترط في الغسل، ومنها كما سبقت الإشارة إليه في شروط الوضوء انقطاع الموجب، فلا بد أن يكون منقطعا الموجب بمعنى الحائض والنفساء لا تغتسل وهي ما زالت في حيضها وفي نفاسها وما شابه ذلك، كذلك فيما يتعلق إزالة المانع بمعنى إذا أردت أن تغتسل أو يغتسل لا يكون على جلدها شيء من الموانع لهذا الوصول. وهنا من باب التنبيه لعل بعض النساء تعمل أو تضع ما يسمى لصقة مانعة للحمل، هذه في الواقع لا بد من إزالتها لأن وضعها ليس للضرورة، وضعها ليس للضرورة بمعنى ليست كالجبيرة وليست كالضماد للعلاج الذي يقال تغتسل وهي عليها وإنما بعد ذلك تمسح عليها أو تعصب عليها عصابة، وإنما هذه ليست من باب الضروريات، فعند ذلك مثل هذه اللصقات التي توضع لمنع الحمل تزال ولا يجوز الغسل بها، فهذا أحد الموانع. والاستنجاء قبله وطهرية الماء وإباحته، استثنى من ذلك الاستنجاء قبله، معنى الاستنجاء ليس بلازم في ماذا؟ في الاغتسال. لماذا؟ لأن الخارج ليس بنجس، وهو خارج وهو المني ليس بنجس، فعند ذلك هذا الاستنجاء ليس بشرط فيه. لما ذكر هذه الشروط وأشار إليها كما يقال إجمالا قال وإنما بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع، بمعنى أنه في الغالب أن يجتمع مع الحدث الأكبر حدث أصغر، فهنا إذا نوى بالاغتسال وهو تعميم هذا البدن رفع الحدثين جميعا، أي نوى أن يكون ذلك رفع للحدث الأكبر وللحدث الأصغر، قال ارتفع جميعا بمعنى لا يلزمه مع ذلك أن يتوضأ مع الاغتسال، وإنما يكفيه الغسل عن الحدثين جميعا، أو نوى رفع الحدث وأطلق، أي لم ينوي أن يكون ذلك حدثا أكبر أو حدثا أصغر وإنما نوى رفع الحدث عنه وأطلق ذلك، فهذا يشمل جميع الأحداث بما فيها الحدث الأصغر وهو داخل في الأكبر، فعند ذلك يرتفع كله. نبه على هذا لأن بعض الناس قد لعله إذا اغتسل نوى في نفسه بأن يكون هذا غسل عن الجنابة وما شابه ذلك، وأنه لا ينوي رفع الحدث الأصغر وأنه سيتوضأ بعد ذلك، فهنا يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر، عمل بهذا لأنه تكلف هذا الشيء في نيته، وأن يكون هذا الاغتسال للحدث الأكبر وأنه سيتوضأ بعد ذلك للحدث الأصغر، فعند ذلك إذا أراد أن يصلي أو ما شابه ذلك يقال له هذا لا يكفيك وعليك أن تتوضأ لأنك نويت عدم رفع الحدث الأصغر به. أما إن أطلق أو كما قلنا سابقا نوى بهذا الاغتسال أن يصلي فهو رفع للحدثين جميعا، فلا يقال بعد ذلك معنى أنه نوى بهذا الاغتسال أن يصلي الجمعة أو غيرها فلا يقال بعد ذلك أنت لم تنوي رفع الحدث الأصغر، ولأنه لا يمكن أن يصلي إلا برفع الحدث الأصغر والأكبر معا. لما ذكر الشروط انتقل إلى بيان السنن فقال وسننه أي سنن هذا الاغتسال الوضوء قبله، بمعنى من السنة أن يتوضأ قبل الاغتسال، ويكون هذا الوضوء قال بعد إزالة الأذى بمعنى أن يستنجي ويزيل إن كان أصاب بدنه شيئا من هذا التلوث ونحوه من المني وغيره، وإن قلنا بأنه طاهر فهذا نوع من الأذى كالقذر كالنخامة ونحوها، فهذا يزيله وينظف نفسه من ذلك ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بمعنى بجميع تلك الفروض التي مضت الإشارة إليها سابقا، ثم بعد ذلك قال وحثي الماء على أي بعد الوضوء حثي الماء على رأسه ثلاثا، بمعنى أن يحثي إذا كان يغترف، وإن كان الآن في الغالب ما يسمى بهذه المراوش ونحوها فهي تصب الماء كالحثي وزيادة، لكن سابقا يغترف بمغراف أو بيديه أو ما شابه ذلك. فهنا لمزيد العناية بالرأس، ويقول كما قلنا سابقا لابد من إيصال الماء إلى جلدة الرأس، وفي الغالب كما قلنا رجالا ونساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شعر، فعند ذلك تكون العناية بهذا الرأس بمزيد العناية به، وهو حثي الماء عليه ثلاث مرات حتى يصل الماء إلى جلدة الرأس. بعد ذلك قال هذا الحثي قبل الإفاضة على بقية جسده، بمعنى أن يبدأ برأسه أولا فيحثي عليه الماء ثم يفيض الماء على بقية جسده، ويكون ذلك كما لعله سبقت الإشارة إليه، يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. قال والدلك، بمعنى والدلك المراد به هو إمرار اليد مع الماء، فإذا فاض الماء يمر بيده على الماء حتى يكون ذلك أكثر تيقنا من إيصال الماء ووصول الماء إلى جميع البشر، وأنه لم يبق شيء من البشرة لم يصبها شيء. قال ومن السنة كذلك التيامن الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أن يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، فهذا من التيامن في الطهر، وقد مضت الإشارة إليه مرارا. قال أيضا من السنة الموالاة. بعض الأسئلة جاءت فيما يتعلق بالجوارب وهي الرقيقة، سواء كانت جوارب النساء أو غيرهن، هل يمسح عليهن أو لا يمسح عليهن؟ أوضحت مرارا فيما يتعلق بالدرس نحن نتكلم على المعتمد في المذهب، والذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء أنه لا يجوز المسح على الرقيق، يعني عامة العلماء لا يرون المسح على الرقيق، والمذهب الحنبلي يعتبر وسط في المذاهب في هذا الباب، فمنهم يشترط أن لا يكون ذلك إلا المسح على الخف أو الجورب المجلد أو ما شابه ذلك. لكن المسألة لا شك أنها فيها خلاف، يعني لا نقول المسألة ليست بخلافية، مسألة خلافية، ولعل من كانت تمسح على هذا على فتوى للشيخ ابن عثيمين أو غيره. فعلى كل حال من مسح على هذه الفتوى فهذا يجوز، لكن نحن نقرر المذهب في هذا الباب وبحثها يكون في وقت آخر. فيما يتعلق طبعا قريب من هذا فيما يتعلق بمن ذكر بأن خفاف الصحابة كانت قد لا تسلم من الخروق أو ما شابه ذلك، هذا أيضا ينظر في هذا الأمر، هل هذا يعني المسألة محل خلاف كما لا يخفى، وجمهور العلماء عامة العلماء يشترطون أن لا يكون ذلك للخفف المخرقة، لأنهم يجعلون قاعدة ذلك أن المسح سيكون على الخف، وإذا ظهر شيء من القدم أصبح ماذا؟ أصبح هذا العضو ظاهرا، ماذا سيكون الحكم فيه؟ هل سيغسل؟ هل سيمسح؟ ليس هناك ما يستره، فعند ذلك يجتمع في هذا القدم عند ذلك الطهارتان جميعا، وهذا كما يقال لا يتأتى أو لا يتصور أن تكون في عضو واحد أن يجتمع مسح وغسل في وقت واحد. إذا من شرط هذا الممسوح أن يكون شاكر للمحل المغسول فلا يظهر منه شيء مطلقا. ما هو هذا المقدار الذي يجوز ظهوره؟ يقول لا يظهر شيء مطلقا، كما يقول حتى ولو كان من مقدار ثقب الإبرة، بمعنى أن هذا المقدار من العضو الذي ظهر من القدم فأصبح يرى فهذا غير مستور، فحقه في الطهارة أن يغسل، إذن سيجتمع في هذا العضو غسل ومسح في آن واحد، وهذا لا يتأتى إلا من الضرورة، أي في الجبيرة التي سبقت الإشارة إليها، فهذا ينبغي أن يلحظ. الأمر الآخر فيما يتعلق بعض السائلين يقول إذا كان إنسان قد لبس قميصا وهو كسير في يده لا يستطيع أن ينزع القميص، الواقع هذا ليس عذرا، يشق القميص، يعني لا يكون عذرا أن يمسح على القميص، والقميص فيستر الجبيرة ويستر غير الجبيرة كما يقولون، هذا ليس عذرا في المسح عليه بل لا بد من نزعه. هذا السؤال يقول من كان لم يغسل ما ظهر من العضو، كما قلنا أنه يجب عليه أن يغسل الظاهر، وإنما كان هذا الكثير يمسح الجبيرة فقط ولا يغسل ما ظهر من بعض عضوه، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن طهارته غير صحيحة، إن كان طال به هذا الأمر يحتاج إلى أن يذهب إلى مفتي يفتيه في هذه المسألة بخصوصها أي لشخصه، لكن من حيث الحكم العام أن هذه الطهارة غير صحيحة، لأنه كان إنسان كما قلنا قبل قليل لم يغسل جزءا من عضوه، ما حكم طهارته؟ طهارته غير صحيحة لأن هذه فروض الوضوء لا بد منها. هل المسح يكون بيدين أو بيد واحدة؟ أوضحنا بأنها يكون يعني كما قلنا المسح بأي صفة يصح، لكن السنة أن يكون المسح الخف الأيمن باليد اليمنى والخف الأيسر باليد اليسرى في آن واحد، لكن لو مسح بيديه صح هذا ولا يقال بأن هذا غير صحيح. هذا يقول بأنه يلبس الشراب في أثناء العمرة لأن به أذى في قدمه أو ما شابه ذلك، فهنا إذا كان به أذى في قدمه أو ما شابه ذلك واحتاج إلى أن يلبس شيئا من هذه الملبوسات فإنه يعذر للحاجة، ثم بعد ذلك عليه ماذا؟ عليه الفدية لهذا اللبس، يعني كحديث كعب بن عجرة كان يؤذيه هوام رأسه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه. فهنا ينبغي أن يتنبه بمعنى فعل المحظورات محرمة لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها من غير حاجة، فهو يجتمع فيها الإثم وتجتمع فيها الفدية أيضا. فإن كان فعل هذا المحظور لأجل الحاجة لضرورة كما يقال لمرض أو ما شابه ذلك أو هنا يحتاج إلى أن يلبس شيئا أو نحو من هذه الأمور، فهنا يكون هذا اللبس لهذا الشيء يكون رافعا للإثم، لكنه يبقى عليه الفدية، والفدية هو مخير بين ماذا؟ صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه، هو مخير يفعل أيها شاء. هل يجوز للمرأة أن تلبس الخفين؟ نعم، إنما الذي يختلف لباسه هو فيما يتعلق بالنسبة للعمامة، فلا يجوز للمرأة أن تلبس العمامة، ولو لبست امرأة عمامة لا يجوز لها أن تمسح عليها لأن لبسها للعمامة محرم لأن فيه تشبها، لكن لها أن تمسح على نظيره وهو ما سميناه أو سمي بالخمار. من خلع خفيه هل يجوز له أن يصلي؟ بمعنى هو كان متطهرا ثم نزع خفيه هل يجوز له أن يصلي بهذه الطهارة؟ كما قلت سابقا مسألة خلافية، فمن عمل على فتوى في هذا الباب فله ذلك، لكن عامة العلماء يرون بأن هذا الخلع يعد ناقضا، يعني بعد ذلك تأتي مسألة الموالاة وغسل القدمين مسألة أخرى، لكن عامة العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة أنك إذا خلعت قدميك وصليت خلعت خفيك وصليت أن هذه الصلاة غير صحيحة. المسألة كما قلت فيها خلاف، فإن عمل إنسان بفتوى استفتى فيها فعند ذلك لا حرج أن يعمل بها. هل المسافر العاصي بسفره كالمقيم؟ نعم، هذا كان في أول الباب، العاصي بسفره بمعنى سافر ليعصي، فهذا الذي سافر بيعصي بمعنى ليس له أن يترخص برخص السفر كلها، فليس له القصر وليس له الجمع وليس له هنا أيضا فيما يتعلق بالمسح الخفين أن يمسح 3 أيام بلياليها، وإنما يكون مسحه كمسح المقيم. يقول الجوارب في زماننا لا تثبت بنفسها، والذي يظهر أنها تثبت بنفسها، بل هم يقولون حتى الخف إذا لم يثبت بنفسها والجورب يثبت بالنعل فيجوز مسحه مع النعل، بمعنى إذا كان الإنسان يلبس نعلا ويلبس خفا لا يثبت بنفسه لكن يثبت بالنعل فإنه يجوز المسح عليه في هذه الحال. هذا السؤال فيما يتعلق لعله من النساء، قال ما تضعه النساء من المكياج والأصباغ ونحوها، هذه المسكرة المكياج ونحوها إن كان له جرم ويمنع وصول الماء للبشر هذا أوضحناه، فهذا لا يجوز وضعه ولا بد من إزالته إذا كان في أعضاء الوضوء، إذا كان كما يقول مسكرة على العين أو ما شابه ذلك إذا كانت تمنع، وهذا أوضحناه فيما يتعلق بالأصباغ التي تجعل على الأظفار، فإذا كان هذا الذي يوضع تستعمله النساء سواء في وجوههن من المساحيق أو في غيرها يكون له جرم ويكون مادة عازلة مانعة من وصول الماء إلى البشرة فهذا لا يجوز، يعني لا يجوز الوضوء عليه ولا بد من إزالته قبل الوضوء حتى يمكن أو يتمكن الماء من الوصول إلى البشرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.